منتصف سورة الحمد لله رب العالمين، وهي التي قسمها الله رب العالمين بينه وبين عباده كما قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ونصفها إياك نعبد. فهذا نهاية حق الله في هذه السورة، وإياك نستعين بداية أمر العبد، ثم يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، من اليهود ومن كان على شاكلتهم، وغير الضالين من النصارى ومن شابههم، الذين حرفوا دين الله رب العالمين. وأما المسلمون الحق أتباع الأنبياء والمرسلين، وأتباع موسى، وأتباع عيسى عليهما الصلاة والسلام، وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤمنون بكل ما جاء عن الله رب العالمين، ويعبدونه وحده سبحانه وتعالى، وبه يستعينون، ويقرون له بالفضل والمنة سبحانه وتعالى، ويقولون في كل أمر: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي هو المألوه وحده، وهو المحبوب لذاته وحده، وهو المعبود بحق وحده جل وعلا. ولذلك قولك لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأما ما يعبد سواه فهي عبادة باطلة، وهو معبود باطل، كالذي يتقرب إلى مقبور أو إلى كوكب أو نجم أو إلى بشر، كان وليا أو كان ملكا أو كان نبيا. وإنما الألوهية لله رب العالمين وحده، وهذا ما جاء به المرسلون أجمعون عليهم الصلاة والسلام. وها هنا لا بد أن تنظر إلى نكتة عظيمة، وهي ابتداء هذا الدين بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقل بسم الله الجبار أو غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن هذا الدين هو دين الرحمة، ونبيه هو نبي الرحمة ونبي المرحمة صلى الله عليه وسلم. فالأصل في هذا الدين مبناه على الرحمة، ولذلك أتى بسم الله الرحمن الرحيم، ذو الرحمة الواسعة الرحمن، وذو الرحمة الواصلة الرحيم، فمبنى هذا الدين على الرحمة. وأما الغضب وأما الانتقام فليس من هذا الدين إلا على وجه العقوبة بالمثل، والعفو أفضل كما هو متقرر في هذا الدين الحنيف، دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولا بد أيضا أن تعلم أن ثمة فرقا بين البسملة وبين التسمية، فالبسملة مصدر منحوت من بسملة، أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لا يكون إلا عند قراءة القرآن العظيم وعند كتابة الرسائل، كما قالت ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح رسائله بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان أو فلان، كما هو معلوم من سنته العملية صلى الله عليه وسلم. وأما التسمية فهي مصدر صناعي من سمى يسمي تسميا وتسمية، وهو أن يقول بسم الله لا بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك قال للغلام يعلمه حال أكله: يا غلام سم الله، ولم يقل بسم الله، وإنما قال سم الله. فالتسمية تكون عند الأكل وعند الشرب وعند دخول المسجد والخروج منه وعند دخول البيت والخروج منه وعند النوم وعند الوقاع أي جماع الزوجة وغير ذلك يسمى الله رب العالمين عليه استعانة به سبحانه وتعالى وتبركا بأسمائه سبحانه جل وتقدس ربنا جل وعلا. قال بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وهما فاكهتان عظيمتان من مخلوقات الله رب العالمين أقسم بهما ربنا سبحانه وتعالى. والله رب العالمين لا يقسم إلا بعظيم معظم وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه وليس لخلقه إلا أن يقسموا به. هو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه والطور والضحى والفجر والليل والشمس إلى آخر ذلك وليس لخلقه إلا أن يقسموا به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. فعلى العبد ألا يقسم وألا يحلف إلا بالله رب العالمين. لا يقسم بالنبي ولا بالنعمة ولا بالآباء ولا بالأجداد ولا بغير ذلك مهما عظم. وأما الذي يقسم بهذه المعظمات فهو الله رب العالمين خالق المخلوقات سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه وليس لخلقه إلا أن يقسم به. وللأسف مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم القسم إلا بالله رب العالمين نجد كثيرا من المسلمين يقسمون بهذه المخلوقات يقسمون بما نهى الله ورسوله عنه وهذا شرك عظيم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يعي ذلك وعلى المرء أن يكون حذرا من الشرك أصغره وأكبره. فإن الله رب العالمين أخبر في آيتين محكمتين من كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله جل وعلا لا يغفر الشرك فحذاري والشرك. فإن الله رب العالمين ما أرسل المرسلين أول ما أرسلهم إلا ليدعو الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك. فاحذر من الشرك واملأ قلبك بالتوحيد توحيد الله رب العالمين كما يأتي بيانه بإذن الله رب العالمين في آخر هذه الخطبة المباركة. قال والتين والزيتون فدل ذلك أي قسمه سبحانه وتعالى على عظم هاتين الفاكهتين. فأما التين فإنه فاكهة لا تنغيص فيها ولا عجم أي لا نوى فيها وإنما هي خالية من التنغيص كله ولا قشر لها وهي على قدر اللقمة. ومع ذلك فهي فاكهة وقوت ودواء فهي فاكهة وقوت ودواء كما أخبر أهل العلم عليهم الرحمة. هذه الفاكهة العظيمة طعمها حلو وهي فاكهة لذيذة وكذلك لحمها سهل الهضم ويؤدي إلى زيادة قوة الإنسان ويساعد على الباءة أي على الوقاع ووطئ الزوجة فهذا علاج. وكذلك يطهر الكلية وغير ذلك في المعدة ففوائده عظيمة ذكرها أهل العلم عند تفسير هذه الآية. وكذلك الزيتون شجرة مباركة كما أخبر الله رب العالمين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فهذه الشجرة المباركة هي التي ذكرها الله رب العالمين فقال يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية إلى آخر الآية. فهي شجرة مباركة وزيتها مبارك مبارك إدامه يؤتدم به ومبارك شفاء للناس يطهر أمعاءهم ويساعد على قوتهم إلى آخر ما ذكر في فوائده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في جامعه وابن ماجة في سننه قال صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة أي الزيتونة التي تنبت أصلها بطول سيناء حرسها الله رب العالمين. فدل على أنها شجرة مباركة تنبت في بقعة مباركة فقال كلوا آمرا به صلى الله عليه وسلم فإنها طعم وشفاء وادهنوا به أي في شعوركم فإنها من شجرة مباركة وفوائدها عظيمة يرجع إليها في مظانها من كتب التفسير وكتب الطب النبوي. قال أهل العلم فالله رب العالمين أقسم بهاتين الشجرتين لعظم مصالحهما ومنافعهما ودفعهما للأضرار عن الإنسان لمن حصل عليهما، وكذلك لأنهما ينبتان في أرض مقدسة في أرض مباركة، ينبتان في بيت المقدس وما حواليها وفي طور سيناء وما حواليها، وكلاهما أرض مباركة وأرض مقدسة قدسها الله رب العالمين وأخرج منها وأظهر منها الرسالات العظيمة التوراة والإنجيل. وكذلك في الثالثة قال والبلد الأمين أي مكة خرج منها محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم بالتين والزيتون اللذان ينبتان ببيت المقدس حيث ظهرت رسالة عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطور سينين أي طور سيناء سيناء على قراءتين حيث ظهرت رسالة موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام. والبلد الأمين هذا البلد الأمين الذي أنت فيه يا محمد أي مكة، ولذلك هذه السورة مكية على الراجح لاسم الإشارة هذا وهذا البلد الأمين الذي تقطنه. فأقسم الله رب العالمين بهذه الأماكن المقدسة الثلاثة حيث فيها خرج أعظم المرسلين وخرجت أعظم الرسالات، رسالة موسى عليه السلام ورسالة عيسى عليه السلام ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير ما هو في آخر التوراة المحرفة، نعم المحرفة في العهد القديم الذي بين يدي اليهود والنصارى، يقول فيها جاء الرب من طور سيناء، جاء الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن أو وتجلى من جبال فاران. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورحمة الله على آبائه وأجداده وعلى أهل السنة أجمعين، وهم براء من كل ما ينسب إليهم من إفك وبهتان لا سيما من الخوارج المكفرين لأهل الإسلام، وهو رحمه الله كان من أكثر الناس تحذيرا من الخوارج ومن المكفرين لأهل الإسلام بغير حق ومن الذين يخرجون على المسلمين بسيوفهم الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان في كل عصر وفي كل مصر، وكما هو متحقق مشاهد في هذه الأزمان. يقول رحمه الله كما جاء في التوراة المحرفة ولعله باق لم تصبه يد التحريف، جاء الله من طور سيناء أي جاءت رسالته التوراة حيث كلم موسى عليه السلام في هذا الوادي المقدس، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، بطول سيناء. وقال سبحانه وتعالى إذ ناداه ربه من شاطئ الوادي الأيمن بالبقعة المباركة، فسماها بقعة مباركة. وهذا تجده في القرآن كثيرا في آيات ذكر كلام الله لموسى وذكر موسى عليه السلام. فطور سيناء بقعة مباركة وواد مقدس، وقال أهل العلم هو أقدس وأفضل من بيت المقدس، ولذلك جاءها الترتيب في التوراة على الترتيب الزماني. جاء الله من طور سيناء، أي كان السبق في الرسالة لموسى، ثم أشرق من ساعير أي جبال بيت المقدس حيث كانت رسالة عيسى، وتجلى حيث استعلنت الرسالة على جميع العالم كما تستعلن الشمس في رائعة النهار بمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث هو الرحمة المهداة للعالمين أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فاستعلن من جبال فاران أي من جبال مكة حرسها الله رب العالمين. فجاء الترتيب في التوراة على الترتيب الزماني، وأما في القرآن فعلى الترتيب الأفضلي. فقال والتين والزيتون أي أرض بيت المقدس المقدسة المباركة، وطور سينين وهي أقدس وأبرك منها، وهذا البلد الأمين وهو أقدس وأفضل منهما أجمعين، وهو بلد آمن من دخله وآمن أهله. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ وقال سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا. هذه الأماكن المقدسة الثلاث في هذه المنطقة المباركة، وهذا يوحي إليك إيحاء لابد أن تلمحه. لماذا هذه الحروب على هذه المناطق؟ ولماذا إصرار اليهود ومن كان معاونا لهم سواء كان من النصارى أمريكا وأوروبا ومن حالفهم وعاونهم، أو كان منتسبا انتسابا للإسلام كالخوارج ومن كان على شاكلتهم؟ ولماذا حرصهم على هذه المناطق وحرصهم اليوم على أن يدخلوا المملكة أرض الحجاز لكي يستولوا على المنطقة المقدسة الثالثة، لكي يستولوا على المناطق المقدسة؟ إنها حرب على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رسالة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس في غفلة، كما أنهم في غفلة عن قدسية سيناء وعن المباركة التي باركها الله رب العالمين لهذه المنطقة، مع أنه ظاهر بين في كتابه في غير ما آية، ولكن الناس في غفلة، والخوارج شغلوهم بما شغلوهم به وثقفوهم بثقافات ما هي إلا ثقافات أمريكا وأوروبا، وعولموا من حيث لم يعلموا، وغزتهم العولمة والكوكبة، وصار الناس ينشغلون بالفيسبوك والتويتر وهذه الأمور التي يعلمون أن مالكها إما يهودي أو نصراني، وسواء كان هذا أو ذاك فهو لا يريد للمسلمين خيرا، فضلا عن أن يكون ذلك بالمجان. أصار عدوكم صالحا إلى هذه الدرجة؟ هل صار ملاكا يبذل الخير لكم بدون مقابل؟ ألا ليت قومي يفيقون من غفلة حيث يمزقون بلدانهم بأيديهم ويمزقون أنفسهم ويقتلون أنفسهم بأيديهم، ولا يراق على وجه العالم إلا دماء المسلمين بأيدي المسلمين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نسأل الله رب العالمين أن يوقظنا من سباتنا وأن يردنا إلى ديننا مردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن هذه السورة العظيمة مدارها حول أمور اتفقت عليها الشرائع كلها ألا وهي أمر التوحيد وأمر المبدأ والمعاد وأمر النبوات فأما أمر النبوات فظاهر لا سيما في تركيزها على أسمى الرسالات وهي رسالة التوراة والإنجيل والقرآن وأقسم بهذه الثلاث على المبدأ والمعاد أي أن هذا الإنسان خلق ولم يكن شيئا مذكورا وأوجد من عدم فالذي أوجده بقدرته جل وعلا من العدم قادر على إعادته فعليك أن تؤمن بالنبوات السابقات وبأعظمها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن تقر بأمر المبدأ والمعاد تقر بأن الله رب العالمين هو الذي خلقك وهو الذي سواك فعدلك وهو الذي جعلك في أحسن صورة وركبك وأن تؤمن أيضا بأنه سبحانه وتعالى يتوفاك ثم بعد ذلك تبعث وتنشر يوم القيامة وتسأل عما كان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أن تؤمن بذلك قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهذا أي قوله لقد انطوى على قسم فاللام ها هنا الموطئة للقسم كأنه قال والله لقد فهذا التأكيد مؤكد بثلاث مقسمات والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وأقسم بنفسه جل وعلا وأتى باللام المؤكدة وبقد المؤكدة أيضا كل هذه المؤكدات على أنه خلقك سبحانه وتعالى في أحسن تقويم في أحسن صورة ركبك على أحسن مثال خلقك سبحانه وتعالى جعلك في أحسن صورة وفطرك على خير فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها على التوحيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة ثم بعد ذلك أبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه أو يبدعانه أي ينسبونه إلى بدعة فيصيرانه في جماعة أو في حزب أو في نحوه ويردانه عن الفطرة التي فطره الله رب العالمين عليها فالله رب العالمين خلقك في أحسن صورة دون سائر الحيوانات أنت في أحسن صورة وخلقك على الفطرة السليمة القويمة فيأتي الشيطان سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن فيصرفك عن فطرة الله يقول الله رب العالمين في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء أي على الدين الحنيف على الفطرة القويمة فاجتالتهم الشياطين عن دينهم تأتي الشياطين فيصرفون العبد عن دين ربه لا سيما الصغار والشبيبة ولذلك تجد هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام من أهل الجماعات أو الأحزاب يركزون على الشبيبة على الأطفال الصغار وعلى الصبيان ليحرفونهم منذ البدء عن الصراط المستقيم لينشأ الناشئ بعده على صراط معوج لا يؤدي إلى الجنة، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ورسم عن يمينه وعن شماله خطوطا معوجة قصارا، وقال هذا سبيل الله، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي فطرتي ديني مستقيما لا اعوجاج فيه، قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، إما أن يكون الضمير يدعو إلى الشيطان أي إلى هذا الرأس الذي ترأس جماعة وانحرف بهم عن منهاج نبيهم فيدعو إلى نفسه، أو يدعو إلى المنهج الذي وضعه دون منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فحذاري حذاري، هؤلاء الصبيان والأطفال أنت مسؤول عنهم، فهم رعيتك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يخرج ويجيء مع من لا تدري من هو، سل عنه وتدبر أمره واعرف على أي شيء يشب ولدك وعلى أي شيء يتربى بنوك، وإلا فأنت مسؤول عنه، نسأل الله السلامة والعافية. فالله رب العالمين يقسم بذلك كله على أنه خلقنا في أحسن تقويم وعلى أحسن استقامة وعلى أحسن صورة، فكان علينا أن نوحده جل وعلا، فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا تتحقق العبادة إلا بأن تكون على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. فإخلاص العبادة لله جل وعلا لا تتم إلا بعبادته على ما شرع لا بعبادته على البدع، ولذلك نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الدين القويم، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو تأدية الشكر لله رب العالمين والحمد له سبحانه وتعالى أن خلقنا في أحسن تقويم وأن أنشأنا على الفطرة المستقيمة سبحانه وتعالى. ولكن على العكس من ذلك، بدل أن يؤمن الناس ويعملوا الصالحات وأن يعبدوا رب الكائنات موحدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كما هو دين البينة، على النقيض من ذلك يردون وينتكسون عن الفطرة. قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، وأسفل السافلين هي سجين وهي جهنم، كما قال علي رضي الله عنه فبعضها أسفل من بعض، فهي دركات بعضها أسفل من بعض، كما أن عليين الجنة الأجر غير الممنون غير المجذول غير المقطوع درجات بعضها أعلى من بعض. فالذي ينتكس عن فطرة الله رب العالمين ولا يأتي بدينه على الوجه القويم على الفطرة التي أنشئ عليها وأرسل الله رب العالمين المرسلين بها، فيرد إلى أسفل سافلين في النار وإلى النار والعياذ بالله. ثم استثنى جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهؤلاء هم المستثنون أيضا من الخاسرين والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فجعل الأجر غير الممنون في مقابلة العذاب الأليم. فاختر لنفسك يا عبد الله، فالله عز وجل هداك السبيل وهداك النجدين طريق الخير وطريق الشر، والكل يعرف ويبصر، والله رب العالمين أبان ذلك في كتابه وأبانه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإياك ثم إياك، فإن الجنة للذين آمنوا بالله رب العالمين وآمنوا برسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والذين عملوا الصالحات أي ساروا خلف سيد البشر أجمعين صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، وصاحبه مردود ببدعته وهالك. قال: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، فإياك أن تزيغ ويرد عن حوضه يوم القيامة. قال: يؤتى بأناس من أمتي فيزادون عن حوضي، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، لا سيما البدعة التي حذر منها قبل موته صلى الله عليه وسلم، وهي بدعة الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، في حين يسالمون الكافرين عباد الأوثان، كما تراه في طول سيناء المباركة، البقعة المباركة، الوادي المقدس، اليهود في ظهورهم والمسلمون من أمامهم، يسلم منهم اليهود ولا يقع تفجيرهم وقتلهم إلا على المسلمين. فهل هذه تحتاج إلى تفكير وإلى كثرة تدبير؟ هذا أمر رسمه لك البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فحذاري حذاري، قد يقول قائل: إني لا أشاركهم. فاعلم أن الراضي بالقول أو الفعل أو المقر له هو والفاعل سواء، أبانه الله رب العالمين في كتابه، وأبانه رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومن أظهره في سورة الشمس تقرأها يا عبد الله كثيرا، فأخبر أنه دندم على ثمود بذنبهم، مع أنه هو الذي أخبر أن الذي تعاطى فعقر واحد كما في سورة القمر، فالذي عقر واحد ودندم عليهم بذنبهم أجمعين فأهلكوا، لأنهم رضوا وأقروا. ولذلك القاعدة أن المتسبب كالمباشر، وأن المقر بالفعل كفاعله. فهناك أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم بين أظهرنا يقرون هذه الأمور، فاحذر يا عبد الله، فإن الأمر إما أن ترد إلى أسفل سافلين، أو أن ترفع في أعلى عليين، في أجر غير ممنون، غير مجذوذ، غير منقطع، خالدين فيها أبدا. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل تشك في حكم الله رب العالمين أو في حكمته جل وعلا؟ إن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، وما أهلك من أهلك إلا بذنوبهم، وما سلط عليهم من سلط إلا بذنوبهم، وما تولى عليه من تولى، وإن كان ظالما أو فاجرا إلا بذنوبهم. قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذلك من هاج أهل السنة أن الأمة إن أرادت أن يرفع عنها البلاء وأن يرفع عنها الكرب فلتتب إلى الله رب العالمين. الناس تخرج متظاهرة تصوت بنسائها وشبيبتها وفتياتها على أي شيء؟ أنتم عصاة لله رب العالمين، علينا أن نتوب وأن نرد النساء إلى بيوتهن وقرن في بيوتكن، وأن نعلم الشباب دين الله رب العالمين، وأن نتعلم جميعا ما كان عليه النبي الأمين، أن نتعلم التوحيد وأن نتعلم السنة، وإلا فالله رب العالمين أحكم الحاكمين ولا يظلم الناس شيئا، وما وقع عليهم بذنوبهم ولولا من الله علينا لخسف بنا. إيه نعم، فوالله إنا لنعلم ذلك من أنفسنا من الذنوب والمعاصي والموبقات، فضلا عن البدع والمحدثات، فضلا عن الشرك والمكفرات. فلنتب إلى الله رب العالمين ولا نعلق أمورنا على شماعات نضحك بها على أنفسنا منها هنا أو منها هنا الداء فينا، فلنتب إلى الله رب العالمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يدل ذلك على تمام حكمه بعدله جل وعلا، وعلى تمام حكمته سبحانه وتعالى قدرا وشرعا، أي حكمته فيما يكون في الكون من المقادير وحكمته فيما شرع. فلما قال لك رسوله صلى الله عليه وسلم ناهيا عن الخروج على الحكام وإن كانوا ظلمة وإن كانوا فجرة، كان ذلك دال على حكمته. إن كنت مؤمنا بما مر من النبوات والمبدأ والمعاد والتوحيد فأقر لدين ربك بذلك، وأعلم أن ما نزل من بلاء لا يرفع إلا بالتوبة. ولذلك لما جاءوا إلى الحسن البصري رحمه الله وشكوا إليه ما كان من الحجاج وشيعته مما فعلوا بالمسلمين، قال: إن الحجاج نقمة وبلاء من الله، ولا يرفع بالسيف، لا يرفع بالسيف أو بأي سلاح، وإنما يرفع بالتوبة. فإن أصر الناس على ما هم عليه ازداد البلاء، وإن تابوا إلى الله رب العالمين فالله رب العالمين يقبل توبة التائبين، وهو أحكم الحاكمين ولا يظلم الناس شيئا. وفي قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين، دلالة على إثبات صفات الرب جل وعلا وإثبات الحكم له، وهو الحكم وله الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات الحكمة له خلافا لمن أنكرها من الأشاعرة ونحوهم. فإنا نثبت الصفات لله رب العالمين كل ما جاء في كتابه أو جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاشرح قلبك له وليطمئن فؤادك به، واعلم أنه صفة لله على القدر اللائق به جل وعلا. وعظم ربك، وكلما مر بك من صفاته فأجله وعظمه وكبره، وقل: ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأقر له بربوبيته وأنه جل وعلا الخالق للكون وحده، المدبر له وحده، وأنه سبحانه وتعالى الرازق وحده، وهو سبحانه المتحكم في كونه وحده. فإذا كان هو الرب وحده، المالك الملك مالك الملك وحده، أفيقع ظلم في كونه؟ اعلم أن ما وقع عليك ليس ظلما، وإنما هو عدل من ربك، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل. فإن أقررت بذلك بربوبيته على الوجه الحق، أقررت له بألوهيته بالعبادة له وحده، أن يكون قولك مخلصا له وحده، فعلك مخلصا له وحده، أعمالك جميعا لله جل وعلا وحده. وهذا ما جاء به المرسلون، توحيد الله رب العالمين الذي النجاة فيه في الدنيا والآخرة. ولذلك لما وعد بالاستخلاف والتمكين وعد على هذا الشرط: الذين يبحثون عن الحاكمية، الذين يبحثون عن الاستخلاف، الذين يبحثون عن الملك. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تريد الاستخلاف، تريد التمكين، تريد الأمن بعد الخوف؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. توحيد الله رب العالمين. وأما هذه الجماعة التي تبحث عن هذا الأمر فإنها أبعد ما تكون عن أمر التوحيد، فإنها ترى الشرك عند القبور ولا تنكره، ويقول: شرك القصور أشد من شرك القبور، أي الحاكمية والسياسة إلى آخر هذه الأمور التي شغلوا بها الناس. والله إني ناصح لكم، نجاتك في التوحيد ونبذ الشرك، نجاتك فيما كان عليه رسولك صلى الله عليه وسلم. فإن أبيت إلا غير ذلك فاعلم أن الأمر إما إلى أسفل سافلين وإما إلى أعلى عليين، فاختر لنفسك. ثم إن كانت السوء فلا تلومن إلا نفسك، وإن كانت الحسنى فاحمد ربك رب العالمين الذي خلقك في أحسن تقويم وهداك الفطرة المستقيمة. والحمد لله رب العالمين.